حرك دائما مشاعر الصدقة في أولادك. اسأل ولدك قل يا ولدي هل في أحد محتاج معك في المدرسة؟ قال لي والله واحد ما يستطيع أن يشتري طعاما في وقت الفسحة ونحن نشتري، أو دائما ما يجيب معه أكل، أو ما يقدر يشتري عصير، أو يقعد ينظر إلينا وهو لا. فتقول خلاص يا ولدي هذا لك، وبكرة تعطيه هذا هدية، تقول هذا هدية من أبي، أو تعطيه المدرس يعطيه إياه. كذلك الصدقة على الفقراء والمساكين ونحوه.